بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال موسى لربه جل وعلا عندما جاءه: وعجلت إليك ربي لترضى. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسارعة إلى الخيرات والعجلة في الخيرات إنها أمر مشروع إذا ضبطت بضوابطها الشرعية. وعندما أعلن هذا الموضوع وبين أنه عاجل فهو كذلك، كما أشار أخي الدكتور سعد حفظه الله، فقد كفاني تحليل هذا الموضوع وبيانه وسبب تسميته بهذا العنوان. ولكنني أضيف إضافة مهمة أرى أنه لا بد منها إضافة إلى ما ذكره: لماذا هذا الموضوع بالذات؟ لن أتحدث أيها الأخوة عن أحكام الحج، فأنا أعلم أن كثيرا من الحضور هم من طلاب العلم ومن الفقهاء والحمد لله، ثم هناك من هو أفقه مني وأقدر على تولي هذا الموضوع وبيانه، وبخاصة في الأيام القادمة هناك محاضرات ودورات لبيان أحكام الحج، فلذلك لن أتعرض في هذه المحاضرة لهذه القضية، وآمل من الأخوة ألا يوجهوا الأسئلة في هذا الموضوع إطلاقا، لأننا سنتناول القضية المطروحة، وكما أشار أخي في آخر المحاضرة أو في الأسئلة ما يجد من أسئلتكم وما تستفسرون عنه حسب الإمكان والطاقة. أقول أيها الأخوة، موضوع الحج موضوع أنتم تعرفونه وتعرفون مكانة الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، فكما تعلمون في حديث عبد الله بن عمر عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكما ورد في الأحاديث الكثيرة التي تبين مكانة الحج، والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ويقول سبحانه لإبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذا الركن العظيم ركن كما قلت لكم لستم بحاجة إلى بيان مكانه ومنزلته في الإسلام، فيكفي أنه الركن الخامس من أركان الإسلام. ولكن هذا البلد بصفة خاصة خصه الله جل وعلا بوجود البيت الحرام فيه، وبأنه تهوي إليه الأفئدة ويأتيه الناس من مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون هذا الحج. وأنتم خاصة في هذا البلد قد لا تحسون بمكانة هذا الحج والحاجة إليه كما يحس به إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. هناك أناس أيها الأخوة أمنيته طول حياته أن يحج، يجمع الدرهم والدينار، الملاليم والقروش، من أجل ماذا؟ من أجل أن يحج ولو حجة واحدة في عمره، وقد يبلغ الخمسين أو الستين أو السبعين ولم يتمكن، وقد يموت ولم تتحقق له هذه الرغبة. وإن عجبت فأذكر لكم قصة عجيبة من أعجب ما استمعت إليه بالحرص على الحد. ذكرها عدنان خاشقجي عندما سجن في أمريكا. وتعرفون عدنان، ولست بحاجة، التاجر المعروف، ولكن سئل سؤال، قيل لماذا لفت نظرك في السجن؟ قال: سجن معي رجل أصله من نيجيريا، وهو رجل مسلم، فوجدته مهموم مغموم. فيقول هذا الرجل الذي هو عدنان خاشقجي، يقول: تصورت أن عنده ظروف مادية، أو تصورت أن عائلته تعيش في محنة، أو تصورت أنه محكوم عليه بالإعدام. يقول: تصورت تصورات كثيرة، لماذا هو مهموم؟ فجلست معه وقلت له: إنني أراك مهموما، فما الذي يشغل بالك؟ قال: يشغل بالي قضية واحدة. قال: ما هي؟ قال: أنا رجل مسلم، وقد حكم علي بالسجن قرابة 50 سنة، وأنا عمري الآن ذكر أنه فوق 30 أو 40. ومعنى هذا أنني إن بقيت في السجن مدة المحكومية فمعناه أنني سأموت في السجن، وهذا سيفوت علي فرصة الحج، لن أتمكن من الحج في حياتي. هذه أكبر مشكلة كانت تواجه هذا الرجل في سجنه، مع أنه معذور شرعا. إذن الناس يأتون إلينا من هنا وهنا، وهنا تساءلت أيها الأخوة على مر السنوات وعلى مر السنين، ماذا قدمنا لهؤلاء الحجاج؟ ماذا قدمنا لأولئك الذين يأتون من مشارق الأرض ومغاربها؟ فماذا فعلنا؟ ماذا فعل الدعاة؟ ماذا فعل طلاب العلم؟ ماذا فعل العلماء؟ ماذا قدموا لإخوانهم؟ تساءلت وكانت الإجابة مرة، وبخاصة أنني تبرت هذه القضية عدة سنوات، فالأمر محزن والله جدا محزن. ويتضح لكم ذلك من خلال ما يلي: أولا، دور الرافضة أخزاهم الله. الرافضة وهم الذين لا يملكون هذا البلد يستعدون للحج استعدادا عظيما، وأنتم تعلمون ماذا فعلوا خلال السنوات الماضية من أجل نشر باطلهم ومن أجل نشر تشيعهم في البلد الحرام ومع حجاج بيت الله الحرام. وكم أحدثوا فتنة، وكم أحدثوا من فتنة من أجل هذا الحج. وأقول بهذه المناسبة كلمة قد لا تكون ترتبط ارتباطا مباشرا في موضوع الحج، ولكنها تتعداه إلى أبعد منه. الدور القادم أقولها وأعذر أمام الله جل وعلا بقول هذه الكلمة، أحملكم إياها، الدور القادم الذي أخشاه هو دور الرافضة في العالم الإسلامي. الرافضة يعملون جهارا نهارا، ولم يقتصر عملهم في أنحاء العالم الإسلامي، بل حتى في بلاد الحرمين. الرافضة الآن يرفعون لواءهم ويرفعون عقيرتهم وينشرون مبدأهم. من آخر ما بلغني مثل عجيب: الرافضة ذهبوا إلى رئيس البوسنة عزت بيجوفيتش وقدموا له كتب باللغة الإنجليزية أو بلغته هو، وعلى باللغة الإنجليزية نعم، وعلى بعض الكتب صورته هو، وقد كتبوا على عنوان أحد هذه الكتب: اعرف دينك. أنت تقول إنني مسلم يا عزة، فما هو دينك؟ فما هو دينك؟ أتعرفون ماذا قدموا له؟ قدموا له المذهب الرافضي، الدين الرافضي. هل فعل أحد من أهل السنة ما فعل هؤلاء المجرمون؟ ذهبوا له ولم، بل استغلوا فرصة حاجته إلى المال وحاجته إلى السلاح، فمع درهمات أو دنانير يقدمونها قدموا له المنهج والمذهب الباطل الرافضي. فنحن ماذا فعلنا أيها الأخوة؟ الرافضة يتحركون الآن، وقد حدثنا عدد من الأخوة وبخاصة الأخوة الذين يعملون في الجمارك، أسأل الله أن يثبتهم على الحق، يقولون: نعاني من الرافضة معاناة مرة. ماذا تعانون؟ قالوا: يأتون بكتبهم، يأتون بباطلهم، لماذا؟ ليبثوه في الحق. لينشره في الحج ليضل الحجاج. وقلت من رحمة الله جل وعلا أن البيت الحرام لم يكن في يد الرافضة. والله إنني أخشى لو كان الرافضة أتيحت لهم المجال لشيعوا العالم الإسلامي إلا من عصم الله. لا تستغربوا هذا أيها الأخوة، فقد مر زمن عدد من الدول كانت رافضية، وكانت الدول في المغرب العربي وفي مصر تحت يد الفاطميين، يد الرافضة. فالرافضة كما قال ابن القيم إن الروافض شر من وطئ الحصى. فأقول أمام هذا الزخم الهائل من الرافضة، ومع أمام هذا العمل الدؤوب المنظم من الرافضة، ومع هذه الأموال العجيبة من الرافضة، وأكثر الحجاج بشهادة الجميع انضباطا مع كل أسف هم الرافضة، وأداء لعملهم وأداء لدورهم، حتى أن النساء من الرافضة تقوم بدور ما لا يقوم به كثير من الرجال في العالم الإسلامي أو من المسلمين. هذا هو السبب الأول الذي جعلنا نتحدث في هذه القضية، لنؤدي بعض الدور الذي حملنا الله إياه تجاه هذه المسؤولية العظيمة. فالرافضة يعملون ليل نهار، قد أوجفوا بخيلهم ورجلهم لنشر باطلهم، يتخطفون الناس ويتخطفون الحجاج. ويكفي أن أقول لكم إنهم منذ 3 سنوات تقريبا أو 4 سنوات دعاني أحد الرافضة للمذهب الرافضي في يوم عرفة، وأعطاني كتابا في الموضوع في يوم عرفة. لم يشغله يوم عرفة، شاب عمره فوق 30 جاء يدعوني، مع كل أسف أقول هذا عملهم، ووقفت معه مناقشا ومبينا، فلما رأى أنني لا أصلح له ولا وانصرف. هؤلاء هم الرافضة. وقد ذكر لي العام الماضي بعض الإخوان من الجنود في ميناء أنهم في مخيمهم يأتيهم الرافضة ويدعونهم إلى التشيع. جنود، بل إن أصل المهمة الأساسية من ذهاب رجال الأمن هناك لضبط الأمن، وبالذات عن أخطاء الرافضة قاتلهم الله. ماذا فعلوا مقابل ذلك؟ يأتون يدعون رجال الأمن، وأنتم تعرفون أن ليس كل رجال الأمن على مستوى من العلم، قد يكون فيهم من العامة، قد يكون فيهم الجهال، قد يتأثرون بدعوات هؤلاء الرافضة. أقول إن الرافضة يعملون عملا رهيبا، والمعروف الآن في أكثر أنحاء البلاد الإسلامي أن الدولة التي ترفع الإسلام تنصر المسلمين مع كل أسف يقولون هي دولة الرافضة. فماذا نحن فاعلون؟ من أجل ذلك لعلنا في هذه الكليمات أقدم جزءا يسيرا في هذا الموضوع. النقطة الثانية أيها الأخوة نقطة محزنة، واسمحوا لي لأنني أحب دائما أن أتكلم بلغة مقنعة لا بلغة عاطفية. كما ذكرت لكم عن الرافضة، والله ما ذكرت إلا جزء يسير عن عمل الرافضة أخزاهم الله. ولتعلموا أن قبائل الآن حول المدينة تشيعت، قبائل من أهل السنة حول المدينة تشيعوا. مع ذلك ماذا قدمنا؟ سأعطيكم أرقام وأترك التحليل لكم. اطلعت العام الماضي آخر إحصائية في العام الماضي عن الجهات المشاركة في الحج، واسمعوا لهذه الأرقام. عدد المشاركين في النظافة، في نظافة المشاعر، وهذا أمر مهم جدا، 22,000 عضو، وهذا رقم طيب، وخدمة المشاعر ممتاز، والاعتناء بالنظافة مسألة مهمة جدا. عدد المشاركين في وزارة الصحة فقط في الحج، منسوب وزارة الصحة فقط 9,500 من غير المشاركين من الصحة في وزارة الدفاع وفي الحرس الوطني وفي الأمن العام ووزارة الداخلية والجامعات. طيب، وأيضا العناية بصحة الحجاج مطلب شرعي، والله مسألة مهمة، ويشكر القائمون على ذلك كما يشكر القائمون على البلدية. طيب، كم المشاركين في التوعية تابعين لدار الإفتاء؟ ما دام النظافة التي لا تعتبر، الحج أهم، أركان الحج أهم لا شك، بيان عقيدة الناس أهم، بيان أحكام حجهم أهم. إذا كانت المسألة التي تعتبر مساعدة، الناس ما جاءوا من أجل النظافة في المشاعر، ما جاءوا من أجل الصحة، جاءوا من أجل الحج. فالنظافة والصحة عامل مساعد، فما دمنا والحمد لله قد هيئنا لهم 22,000 للنظافة، ومن وزارة الصحة فقط قرابة 10,000، إذن كم المطلوب أن نهيئ من دار الإفتاء والدعاة أخشى أكثر رقم محسن أقل من 100 لمعلومات، 70 دائرة أو 80 دائرة. ماذا تقولون؟ ما هي مسؤوليتنا أمام الله جل وعلا؟ كان العدد وصل إلى قرابة 300 داعية منذ عدة سنوات، 1406 1407، ثم بدأ يتناقص، يحدث هذا ويلغى هذا ويمنع هذا ويحجب هذا ويعتذر هذا، حتى وصل العدد إلى قرابة 70 أو 80 فقط، وإذا بلغنا قلنا 100. 100 ماذا يعملون بمليوني حاج؟ وكتب للجهات المسؤولة، وبذل الشيخ عبد العزيز حفظه الله جهود يشكر عليها في هذا الموضوع. إذن نقول بقيت مسؤوليتكم أنتم، هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. المشاركون في التوعية الإسلامية في العام الماضي لم يزيدوا عن 100 من طلاب العلم ومن الدعاة ومن العلماء. ماذا يعملون 100 بمليوني حاج؟ إذا كان يا أخوان 20,000 22,000 العمال النظافة وتشاهدون التقصير، قرابة 10,000 فقط من وزارة الصحة وتشاهدون أيضا مزيد الحاجة، كم نحتاج إلى الدعاة وإلى طلاب العلم؟ بقيت مسؤوليتكم أنتم، ولذلك جئت لأجل هذين العاملين، دور الرافضة الخطير والتقصير الظاهر الآن فيما يتعلق بطلاب العلم، وأقول تقصير والله لا نعذر فيه أمام الله جل وعلا. نؤمن في الحج للبلدية 22,000، وفي الصحة أكثر من 10,000 إذا أضفنا لهم منسوب وزارة الدفاع والداخلية والحرس وجزاهم الله خيرا، أقول يشكرون على ذلك، ولا نؤمن لدين الناس وعقيدتهم وإبتائهم إلا قرابة 100 من العلماء وطلاب العلم؟ ما هذا؟ لا يجوز، هذا أمر والله لا يجوز. فمسؤوليتنا أقول عليكم أنتم أن تؤدوا دوركم لأنكم تحجون. ومن هنا جاءت هذه القضايا وهذه الكلمات التي أردت أن أتحدث بها. وهنا سيكون حديثي ذو شقين، شق يتعلق بالحملات وسأخصص لها جزءا كبيرا من حديثي، وجزء يتعلق بكم أنتم كحجاج، سواء أكنتم مع الحملات أو كنتم تحجون وحدكم رجالا ونساء. ولأبدأ في موضوع الحملات، وهذا مما أيضا يؤيد أن الموضوع عاجل، لأنني أرى إعلانات في الصحف سأقرأ عليكم بعضها بعد قليل من الحملات. الحملات عندما بدأت حملات الداخل كما تعلمون، وقد بدأت منذ 3 أو 5 سنوات، فرحنا فرحا عظيما. لماذا فرحنا؟ لأن فعلا الحملات أدت دور مهم، يكفي من دورها أنها تجعل الناس يحجون حجا، والحمد لله بمصاحبة بعض طلاب العلم حجا صحيحا. ثانيا التعارف، عندما يجتمع في الحملة 300 400 500، هذا من التعارف والتآلف والتعاون على البر والتقوى، فكل هذا من الأمور التي في الحقيقة يشكرون عليها. أيضا ما تقوم به بعض الحملات وتتفاوت في ذلك من دعوة وتوعية للحجاج أنفسهم، فكثير من الذين يحجون مع الحملات يرجعون والحمد لله وقد استفادوا فائدة عظيمة، إضافة إلى ما يوفر للحجاج من راحة وتهيئة السبل. ولكن هناك تقصير ظاهر الآن في الحملات، وقد بدأ يظهر الآن ويزداد ظهورا، وليسمح لي الأخوة، وخاصة أن عددا منكم سيشارك في الحملات وقد يحضر ويكون ممن يحضر هذا الكلام أو يسمعه بعض إخواننا من أصحاب الحملات، فإنني أقول مع اجتهادهم هناك تقصير من بعضهم، ولا أسمي أحدا، ولكنني أقول هناك تقصير وهناك خلل لا بد من تداركه. ما هو هذا الخلل؟ الخلل يتكون في عدة أشياء. أولا من المآخذ على الحملات، أقوله من أجل أن تستدركه الحملات، الإسراف والتركيز على مطالب الجسد. هذه ظاهرة الآن برزت يا أحبتي، والله محزنة. الحج جهاد، وأنا ألاحظ أن الحملات الآن تركز في دعاياتها على قضية الراحة ومطالب الجسد إلى شيء كما تسمعون بعد قليل، بينما الحج كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم جهاد. الحج جهاد أيها الأخوة كما ورد في عدة أحاديث، فعن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف فقال هلم إلى جهاد لا شوكة فيه. قال الهيثمي رواه الطبراني بالكبير والأوسط ورجال ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. قال الهيثمي رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقد ورد وروي عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج جهاد كل ضعيف. وعندما سألت إحدى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عن المساهمة في الحج قال في الجهاد قال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد فقال جهاد كن الحج. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. إذن الحج جهاد الحج جهاد صحيح. فقط فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجهاد بالقتال أنه لا قتال فيه وفي رواية لا شوكة فيه. الذي يحدث الآن في الإعلانات والله وأنت تقرأ بعض الإعلانات يا أخوان وتركيز بعض أصحاب الحملات أنت ما تدري هل هي دعوة للمشاركة في الحج ولا رحلة لأسبانيا. اسمعوا بعض الإعلانات وأنا أقرأ بعضها وهذا منشور في الصحف حتى لا يأتي من يقول تقرأ ليس شيئا خاصا ولا سرا إنما هي حملات في الصحف. يقول طبعا بعض دعوات هناك عدة أسباب تدعوك للانضمام إلينا. السفر بالطائرة ذهابا وإيابا، التنقل بين المشاعر في باصات مكيفة من الدرجة الأولى، جميع الغرف مكيفة وتحتوي على حمام خاص ومغسلة وثلاجة كل 4 أيام حتى مغسلة وثلاجة، وجبات طعام راقية من الدرجة الأولى، بوفيه مفتوح على مدار الساعة يحتوي المأكولات الخفيفة والفواكه والمشروبات الباردة والساخنة، اتصالات مجانية، طاقم إشراف متكامل مع وجود مشرفات وخادمات لقسم النساء، هدية لكل حاج. ثم تأتي حملة أخرى وأنا هذا اقتماس من أغلب الحملات، يقول خيارات متعددة للسكن في منى، غرفة خاصة، ساقات، خيام، وكلها مكيفة ومؤسسة، وجبات غذائية متنوعة وممتازة، مشروبات على مدار الساعة. لاحظوا دورات مياه نظيفة، هذه ما فهمت أنا، دورات مياه نظيفة ومجهزة في منى وعرفة مع وجود حمامات خاصة. أنا والله ما أدري هذا شيء جديد، فرق بين الحمامات ودورة المياه. وقد بلغني أن إحدى الحملات أعلنت عن وجود مسبح في الحملة. نعم والله يا أخوان مسبح في الحملة. نعم وأخيرا مزايا أخرى، اسمعوا لهذه المزايا الأخرى العجيبة ومزايا أخرى، كالحلاقة بالمجان وتقديم معجون أسنان وفرشات وصابون وخلافه. بالله عليكم لو أراد أن يعلن واحد رحلة لأسبانيا أو إلى المغرب هل يعلن أكثر من هذا الإعلان؟ مع كل أسف أن التنافس بين الحملات على هذه القضية، ويأتي وجود طلاب علم ويوجود علماء عرضا ولي عليه ملاحظات بعد قليل. إذن هذه الملاحظة الأولى، التركيز على الرفاهية. فيأتي الإنسان الذي قرأ هذا الإعلان فأي خطأ يحدث أو أي تقصير يقيم الدنيا ولا يقيمها، وأهل الحملة هم السبب في ذلك. الملاحظة الثانية على أصحاب الحملات المغالاة في الأسعار وتحولت إلى تجارة. آخر خبر بلغني أمس أن الفرد يكلف في بعض الحملات 5000 ريال. والله أني تذكرت حجينا سنة من السنوات وكلفت في رحلة من الرياض وفي أتوبيس والحمد لله وخيام مرجعنا كلفت 100 ريال أو 150 ريال. 5000 ريال ما هذا؟ مغالاة ثم تحولت إلى تجارة. وأنا لم أتكلم معكم إلا بعد التقيت ببعض المسؤولين عن الحملات وذكروا لي قضايا لا أسمح بذكرها. فالمغالاة في الأسعار وأنا لا أقول كل الحملات كذلك. قد يقول لي قائل إننا نقدم خدمات خاصة، قل لماذا يا أخي تقدم خدمات خاصة؟ إخوانك المسلمين في الصومال يموتون جوع، في أفريقيا يموتون جوع، في البوسنة والهرسك يموتون جوع، في أفغانستان التي نسيناها الآن يموتون جوع، ونحن نذهب حج 5 أيام من يوم 7 إلى يوم 12 في 5000 ريال، يعني معدل كل يوم 1000 ريال، أما نخاف من عقوبة؟ ويستطيع الإنسان أن يحج ب1000 ريال أو ب1500 ريال أو ب1000 ريال أو بأقل من ذلك؟ يقول أصحاب الحملات يبررون هذا الأمر أن السبب في ذلك يعود لكثرة النفقات. أقول أنتم الذين أنتم عودتم الناس على هذه الخدمة، أنتم الذين عودتم هذه الناس. الناس يكفيهم خيام مكيف، أنا لا أقول تضع مكيف، ضع مكيف، لكن في خيام مكيفات صحراوية وجبات عادية يا أخي الكريم، كأنك فنادق من الدرجة الأولى، بوفيه مفتوح. والله إن الواحد منا ما عنده بوفيه مفتوح في بيته، بيته ما عنده بوفيه مفتوح. ثم ننفق هذه الأموال ملايين على الترفيه، وأنا أقول مؤكد أنه سيؤثر على الحج. هنا ملاحظة، أنا أفرق بين أن تكون التغذية جيدة، أنا أطالب بأن تكون التغذية جيدة، ويجب أن تكون التغذية جيدة وأن تكون نظيفة، ولكن أما أن تصل إلى حدود المغالاة بهذا الشكل فليس هذا هو المراد. أيضا من الملاحظات ضعف الإدارة، كثير من الحملات تشكو من ضعف الإدارة لقلة الخبرة، يجتمع 4 5 6 ويأخذون ترخيص في حملة ويعلنون عن هذه الحملة وهم ليس لديهم أي خبرة ولا سابقة ولا تدريب، وهذا له حديث إن شاء الله. فمما يلحظ على كثير من الحملات ضعف الإدارة، وتحدث أخطاء ووعود ومشاكل، مشكلات لا عد لها ولا حصر بسبب ضعف الإدارة. ويحزنني في هذا المجال عندما أقول ضعف الإدارة، وهذه كلمة لكل شاب، أن الطيبين دائم يلحظ عليهم ضعف الإدارة. مع كل أدب لو جئنا إلى العلمانيين لوجدنا كيف يديرون أمورهم، كيف يديرون شركاتهم، كيف يديرون مرافقهم. ونأتي لبعض طلاب العلم، نأتي لبعض الطيبين، وألا أقول إن أصحاب الحملة طلاب علم، بالعكس بعضهم طلاب علم وبعضهم تجار، لكن محسوبين على الطيبين على كل حال، وتجدهم من أضعف الناس إدارة، تجد فشل ذريع في كثير من الحملات، وقد حدثت قضايا خلال السنوات الماضية تبين صحة هذا الأمر. أيضا مما يلحظ على الحملات زيادة العدد عن الحد الممكن، قد تكون طاقة الحملة 500 فرد يضع 1000 فرد، قد تكون طاقة الحملة 300 فرد يضع 600 فرد، لأن تجارة. فهذا ملحظ يؤخذ على كثير من الحملات. أيضا مما يلحظ على الحملات وهو آخر ملحظ أذكره لأنني أردت أن أذكر أمثلة فقط، اختلاف الدعوة عن الحقيقة. وخذوا الأمثلة مع كل أسف، نسمع الإعلانات والدعايات وخذوا بعض الحقائق. أولا، كم من ما فيه داعية الآن إلا يقول اصطحاب العلماء. نعم بعض الحملات تصطحب بعض العلماء، وقد رأيت حملة في العام الماضي معهم 5 من المشايخ والحمد لله، ولكن بعض الحملات تفاجأ أن عندهم طالب يمكن لم يتخرج من كلية الشريعة بعد، أو تخرج له 1 أو 2 سنين. يا أخوان قضايا الحج، والله إننا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومعنا كبار العلماء إنهم يعرضون مشكلات في الحج وتعرض على سماحة الشيخ، ثم يقول هذه تحتاج إلى دراسة وإلى نظر. الشيخ عبد العزيز الذي كما سألناه في آخر لقاء لنا معه منذ عام 55 هجرية، أي أكثر من 60 سنة، وهو يساهم في الحج ويشارك فيه وفي الدعوة إلى الله جل وعلا، وإلى الآن تعرض عليه مشكلات في الحج ويقول تحتاج إلى بحث. ومن الذي يعرضها؟ كبار علمائنا ومشايخنا، ثم يأتي مع حملة يقال معنا علماء وتفاجأ أنهم طلاب، قد طالب في كلية الشريعة أو تخرج له 1 أو 2 سنين. هذا الحقيقة كذب على الناس، كذب على الناس. ثانيا، موقع الحملة كلهم يقولوا قرب الجمرات إلا ما نذر، قرب الجمرات، ثم تفاجأ بالموقع خلاف ذلك عند بعضهم، وبعضهم صادق في ذلك. أنا أتكلم عن البعض لا عن الكل. ثالثا، التغذية كما قلت لك، هذه الدعايات التي استمعت منها والكلام تعال عند التطبيق، والله نجد مع كل أسف أن بعضها يقدمون تغذية لا تليق. أنا أقول هذا لا يجوز، أنا لا أدعو إلى الترفيه، لكن أدعو إلى أن يكون إنسان صادق، أن تقدم تغذية جيدة صحية مقبولة. أما أن تقدم كما قال لي أحد المشايخ، والله أن تقدم عند بعضهم تغذية قد لا تقدم استغفر الله كما قال هو للحيوانات. هذا ما يجوز، أكل أموال الناس بالباطل. أيضا الخبرة الإدارية، واحد أعلم أن عنده خبرة حملة من الحملات أكثر من 10 سنوات، وتعلمون عندما تابعت الأمر وجدت أنه أول مرة يسجل هذه السنة الحملة، هو كاتب في الإعلان أنه أكثر من 10 سنوات أو هكذا يقول للناس إن لم يكن هناك إعلان، وأفاجأ أنه ما سجل حملته إلا هذه السنة. أليس هذا كذب صريح؟ أخيرا حملة تابعتها مؤسفة، أعلنت منذ أيام للناس طبعا بالتلفون، من اتصل فيهم قالوا والله أغلقت الحملة، امتلعت الحملة، راحوا الناس بدأوا يدوروا واسطات يبغون هالحملة اللي غلقت من فترة، قال ما عليش نفتح لكم مجال محدود، مع أن ما انتصفت الحملة، فعلا نفتح مجال محدود، وكل من اتصل فيه قال والله من أجلك أنت، ويسمح الواحد أنه ما يفكر بالسعر ولا يفكر بالمال. هذه الحملة التي أغلقت هذا كذب، وهذا موجود، ولا أريد التسمية، أنا ما تكلمت الذي حقائق. إذا هذه ملاحظات تؤخذ على كثير من الحملات، ملاحظات تؤخذ على المصاحبين بالحملات وعلى طلاب العلم، تؤخذ علينا نحن، ومن الإنصاف أن أذكر الملاحظات التي تؤخذ علينا. مما يلحظ على كثير من الحجاج وعلى بالذات طلاب العلم بصفة خاصة والدعاة، التقوقع وعدم الفاعلية السلبية. في تقوقع، التقيت مع حملة فيها من طلاب العلم ومن الدعاة ومن شباب الصحوة الذين لو وزعوا على 10 حملات لكفوها، يخرجون في حملة واحدة وليس لهم أي نشاط خارج الحملة، هذا التقوقع. اثنين، مما يلحظ على بعض الحجاج في الحملات الاهتمام بأمور ثانوية، لا يهتمون بأمور الحج ولا بأمور الدعوة. ثالثا، الجدل والخصام من أجل قضايا هامشية، مما تعاني منه الحملات جدل وخصام من أجل قضايا تافهة. وأنا أقول لكم قد تكون الحملة سبب من ذلك. هذا الذي أعلم أن عنده معجون أسنان، لو ينقص المعجون الأسنان ليلة من الليالي عن عدد الحجاج ستقل مشكلة عنده. صحيح هو السبب، اللي يقول دورات تغذي 24 ساعة يريدونها الناس، لا أقول في عرفة ولا في مزدلفة، يريدونها في الأتوبيس أيضا بين عرفة ومزدلفة، ويقيمون مشكلة. وأنا رأيت هذا، الناس بدأوا يهتمون بقضايا هامشية، وأحمل أصحاب الحملات هذه المشكلة، لأنهم هم الذين عودوا الناس. الناس كانوا يحجون منذ سنوات لا يعرفون هذه الأمور، والله ما نعرف هذه الأمور، لا نعرف الثلاجات ولا نعرف الترفيه. ما دام الحر قد زاد لا مانع من تهيئة ثلاجة أو ماء بارد، أما أن تصل المسألة إلى فنادق من الدرجة الأولى 5 نجوم هذا غير صحيح. فإذا اهتم الناس بقضايا هامشية، نحن وقعنا في الاهتمام بقضايا تافهة. يحدثني أحد الأخوة قبل أن آتي إليكم أن أحد الحجاج أصيب بأصبع جرح بسيط، فأقام الدنيا ولم يقعدها لأن الطبيب صار غير موجود، إما ذهب يأخذ عمره أو ذهب يطوف، فأقام الدنيا ولم يقعدها. يا أخي أصبع ما في شيء، أصبر بارك الله فيك، تعود الصبر. فالاهتمام بقضايا كثرة المزاح والكلام، هذه ظاهرة مع كل عصر يشكو منها الأغلب، كثرة المزاح والكلام والقصص، وتضيع الأوقات. وهذا الشاهد الثالث أو الملاحظة الخامسة، تضييع الأوقات هذا قاسم مشترك بين أغلب الحملات والحجاج أيضا، ليس الحملات فقط، بالعكس الحملات أحسن من غيرها، لأن الحملات تأتي على الأقل بداعية، تأتي بطالب علم، عندها برامج ثقافية. المشكلة الذين يذهبون الآن كل 20-30-40 وحدهم، هؤلاء الحقيقة تفننوا في تضييع الأوقات، بل وقعوا في الغيبة والعياذ بالله. ووصلت الحال والله أننا رأينا العام الماضي وقبله ناس معهم التلفزيونات في داخل المشاعر، أنا خايف أن هذه السنة يجيبوا لنا الدش والبث المباشر. لا تستغربوا يا أخوان، والله لا تستغربوا إذا تركت الأمور على ما هي عليه. أنا رأيتهم عند المطار طالعين للبر والدش موجود في الخيمة، رأيته بعين، طلعت بر مخيمين لهم 2-3 وما صبروا عن البث المباشر، عن الفساد، عن الفساد وطاعن بعضهم في بعض. ولذلك يجب أن ينسقوا، وقد سمعت ببوادر من هذا والحمد لله، أن ينسق أصحاب الحملات بينهم بين بعض، ومع وجود التنافس، لأن التنافس المشروع مطلوب. ثانيا، وهي نقطة جوهرية أوجهها لأصحاب الحملات ولكم، عقد دورات إدارية وتدريبية للقائمين بالحملات، عقد دورات تدريبية يعرفون كيف يقيمون يديرون الحملات. لا مانع أن يأخذوا دورات في مراكز متخصصة، لا مانع أن يقيموا معهد خاص لحملات الحج بصفة خاصة، لأن الأمر يستحق ذلك. بل أقول لو بادر بعض الأخوة وأقام معهد خاص تجاري لإقامة دورات تدريبية إدارية لحملات الحج بصفة خاصة لنجح نجاحا جيدا. فإنني أطالب أصحاب الحملات أن يقيموا دورات تدريبية خاصة. ثالثا البعد عن الجشع والإسراف، وأن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يساهموا في هذا الأمر. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المترفين. أنا لا أحرم زينة الله، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يفهم من هذا أنني أحرم الطيبات ولا التمتع بالطيبات، لا والله، ولكن كما قال جل وعلا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أنهى عن الإسراف، أنهى عن تضييع الأموال، أنهى عن التبذير، إن الله لا يحب المبذرين، إن المبذرين أخوان الشياطين، كانوا أخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أيضا الصدق وتجنب الوعود الكاذبة، فقليل يبقى خير من كثير نفنى. التركيز على أداء أعمال الحج كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه فرصة يا أصحاب الحملات يا إخوتي أن يحج الناس كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، هذه فرصة عظيمة أن يؤدي الناس الركن الخامس من أركان الإسلام أداء كما شرعه الله جل وعلا. أيضا الاهتمام بالجوانب التربوية والعلمية والدعوية، وهذه مسألة مهمة. يا أخي الكريم عندك 300 حاج 400 حاج، فرصة عظيمة أن تعلمهم، أن تربيهم على الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر. دع هؤلاء الحجاج إذا رجعوا إلى بلادهم وإلى مناطقهم يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فرصة أتيحت لك يا صاحب الحملة فاغتنمها، سارع إلى المغفرة، سارع إلى الرحمة. فإنني أدعو، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان معه طلاب علم حقيقيين، إلا إذا كان معه دعاة ويستطيع إذا أراد ذلك أن يحققه. أما أن يتخذ هذا للدعاية فقط فلا يجوز. فأقول إن عليهم أن يعقدوا الدورات داخل الحج للحجاج أنفسهم ليعودوا دعاة وقد تربوا، وهذا قطاع ضخم من قطاعات المجتمع. ثم إنني أقترح استضافة بعض الدعاة من الدول الإسلامية وبخاصة من له مكانة. ما الذي يمنع حملة من الحملات أن تستضيف 3-4-5-10 من الدعاة إلى الله من مصر، من الجزائر، من المغرب، من أفريقيا، من آسيا، من أوروبا، من أمريكا، حتى يرجعوا دعاة تعلمونهم العقيدة. أيضا أن تساهم الحملة في توعية الحجاج عموما بالكتب والأشرطة والدعاة، ألا يقتصر نشاط الحملة. الآن الحملات مقتصر نشاطها على أفرادها، أقترح أن يكون جزء من نشاط الحملة خارج الحملة. ويا أخي صاحب الحملة، أمس صاحب حملة قدرنا ما سيحصل عليه من الحملة بلغت قرابة 4 ملايين ريال، 4 ملايين. طيب لو أنه خصص 100,000 فقط، يعني كم؟ ما أقل من 1%، 100,000 أو 1 أو 2%، قرابة 2%، لو خصصها للكتب والأشرطة يقدمها للذين جاءوا من خارج المملكة، هذا الذي أريد بصفة خاصة يقدم لهم دعوة وتوعية، وعليهم أن يعتنوا بمسألة الدعوة خارج مناطقهم. يا أخي يا صاحب الحملة، يا إدارة الحملة، ضعوا برامج للحجاج. والله إن كثير من الحجاج يرجعون وما حجوا. العام الماضي يقال إن قرابة 30,000 لم يقفوا في عرفة، لم يقفوا في عرفة، والحج عرفة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ما وقف في عرفة ما حج. أين دورنا في هذا المجال؟ أين مجالنا؟ فإن الحملات أطالبها بصفة خاصة أن تأخذ بعض الدعاة لله جل وعلا. يا أخوة يا أحبة، أصحاب الشركات الأمريكية والنصرانية في أمريكا وأوروبا يخصصون جزءا من أرباحهم لمجلس الكنائس العالمي، ولذلك مجلس الكنائس العالمي دخله سنويا قرابة 200 أو 300 مليار دولار. تصوروا يا أخوان 300 مليار دولار أو يزيد. ليش؟ لأن كل شركة ولو كانت علمانية تخصص جزء من أرباحها لدعم التنصير في العالم. ألا يخصص صاحب الحملة جزء من هذه الأموال التي يجنيها ليبارك الله له في حملته للدعوة في الكتب الأشرطة، كتب المناسك، الدعاة يذهبون إلى الحملات، قلت لكم 100 من الدعاة ماذا يفعلون بالحجاج؟ ما بقي إلا دورنا نحن يا صاحب الحملة، ساهم في هذا الأمر. أخيرا الاهتمام بالبرنامج كاملا. بعض الحملات هداهم الله ماذا يفعلون؟ يقوم محاضرة أو محاضرتين أو 3 محاضرات فقط. لا يا أخي الكريم، أنت عندك برنامج 24 ساعة، أنت مسؤول أمام الله جل وعلا أن تضبط هذا البرنامج. قد يقول لي قائل هل تريد كل البرنامج محاضرات وندوات؟ لا يا أخي ما أقول هذا. أضبط البرنامج، أضبط الحجاج بين قراءة وتوعية وزيارات ومحاضرات وندوات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومساعدة للحجاج، حتى سقي الحجاج مطلوب عمل عظيم. يا أخي الرجل العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب اجعل معه 3-4 يذهبون يسقون الحجاج. الشباب الذين عندك لا يمكن أن يفيدوا في قضية التوعية، اجعلهم يحملون الكتب، يحملون الأشرطة، يدلون الحجاج التائهين، هذا خير عظيم. والله يا أخي عندما تدل لك حاج فيه نفع عظيم، وعكس ذلك عندما يهان حاج أو يؤذى حاج يرجع ونفسيته خلاف ذلك. الآن الرافضة يتسابقون على هذا الأمر، يقدمون خدمات للحجاج، يقدمون أموال، يستضيفون بعض الحجاج، يعطونهم الكتب، يعطونهم الأشرطة، ونحن أقول الكثير منا يتفرج. بعد ذلك النقطة الأخيرة أيها الأخوة، وهي من أهم النقاط تعنيكم أنتم، ما هو المطلوب منكم؟ بيّنت لكم دور الرافضة، بيّنت لكم التقصير الموجود الآن، قامت عليكم الحجة. أنتم الآن ذاهبون إلى الحج سواء هذه السنة، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، أو للعام القادم أو الذي بعده. فما هو المطلوب منكم أزاء هذه المسؤولية الضخمة؟ مطلوب منكم أشياء كثيرة أختصرها بما يلي. أولا وضع برنامج للدعوة قبل السفر. يا أخي الكريم قبل أن تسافر اجتمع مع أخوانك في الحج، لأنه قل أن يحج الإنسان وحده. وضعوا برنامجا متكاملا للدعوة، اسألوا أنفسكم أنتم ذاهبون للحج ماذا ستقدمون مع الحج؟ ما هي برامج الدعوة التي ستقدمونها؟ ما هي المحاضرات التي ستقدمونها؟ هذا أمر مهم جدا من الآن، ولذا قلنا عاجل جدا، عاجل جدا أن تجتمعوا الآن وأن تلتقوا وأن تنسقوا. كم تشترون من كتاب؟ كم تشترون من منسك؟ كم تشترون من شريط؟ ما هي أنواع الأشرطة؟ ما هي أنواع الكتب؟ ما هو برنامجكم؟ أين تذهبون؟ إلى أي الحملات تذهبون؟ ومع أي الحملات تذهبون؟ ضعوا برنامج، بارك الله فيكم. الدعوة الآن مستهدفة في داخل البلاد وخارجها. الرافضة في داخل البلاد يعملون عمل عجيب. إلى الآن الكثير لم يدرك دور الرافضة، وعندي حقائق وأرقام سيأتي الوقت المناسب لذكرها إن شاء الله. لم يأتي الوقت المناسب لذكر الأرقام والحقائق عن الرافضة وما يقومون به. الرافضة الآن يقومون بدور خطير، وبخاصة في جزيرة العرب، خاصة في بلادنا، في بلاد التوحيد، ينشرون شركهم، ينشرون بدعهم، ينشرون باطلهم. قلت لكم قبائل تشجعت، قبائل ما أفراد، وبخاصة حول المدينة، وهذه حقائق. ماذا أنتم فاعلون يا أحبة الكرام؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الدعوة إلى الله؟ أولا ارسموا البرنامج من الآن. 2 أن يتوزع، أقترح أن يتوزع طلاب العلم على حملات، لا يجتمع 40-50 من طلاب العلم في حملة واحدة. أنا لاحظت حملات خاصة بطلاب العلم، أقول هذا فيه أمران، إن كان هؤلاء الأخوة 50 أو 40 أو 60 ذهبوا جميعا ثم سيتوزعون في مكة، أقول جزاهم الله خير، هذا أمر طيب. يذهبون وينزلون في ميناء، وبعد ميناء كل منهم يذهب إلى حملة ويزور بعض أخوانه ويذهب إلى المساجد في مكة وغيرها، أقول هذا طيب. أما أن يتقوقعوا في حملة، ذهابهم سوا وجلوسهم سوا وأكلهم وشربهم سوا ويطلبون العلم هناك، أنا لاحظت العام الماضي يا أخوان وجدت بعض الأخوان في ميناء عندهم دروس علمية داخل ميناء، وهي أغلب أعمالهم دروس علمية مطلوبة وطيبة، لكن أما كان الأولى أن يذهبوا إلى الناس الذين لم يعرفوا أن يحجوا؟ ألا الأولى أن يذهبوا لبيان الناس الذين يتركون كثيرا من أركان الإسلام وأركان الحج؟ وترى الناس يقوم في جهل. واحد جاي من خارج هذه البلاد وسأل أحد المشايخ، قال صحيح أن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة؟ قال صحيح. قال الحمد لله، أجل أنا بصلي بالحج تكفيني لا ما أموت، خلاص بصلي بالحج ما أصلي بعدها، فعلا 100,000 صلاة ضربها رياضيا ما ضاغ 100,000 سنة كما يقول أو 100,000 يوم مثلا. هذا فهمه صحيح. قال بصلي وقف الشيخ قال تعالى سلطان هذا ما تعرف صلاة الأجر في العظم. قال ولا ما تكفيني إلى رجعت زيارتي. قال لا ما تكفي. كيف تكفيك الله عز وجل؟ فأناس يا أخوان ويأتون فيهم شرك. الشرك موجود. يطوفون حول القبور ويذهبون ويعملون أعمال شركية ظاهرة. فأين دوركم؟ فأقول على طلاب العلم أن يتفرقوا في عدة حملات وأن يعدوا برامج مهمة لهذا الجانب. ثالثا الاهتمام بالجوانب العبادية وتربية الناس على ذلك. الاهتمام بالجوانب العبادية فيه تقصير في الاهتمام بالجوانب العبادية. يا أخوان فرصة عظيمة إذا ذهبنا إلى هناك، والله فرصة عظيمة. الصلاة 100,000 صلاة، الحسنات تضاعف وتعظم الحسنة هناك. لا أقول تضاعف، إنما تعظم الحسنة وتعظم السيئة. ففرصة لك يا أخي الكريم أن تربي الناس على العبادة، في الصلاة، في قراءة القرآن، في ذكر الله جل وعلا. ربوا الناس على ذلك وعلموهم هذا الأمر واشغلوهم بطاعة الله جل وعلا. أيضا تدريب الحجاج في الحملة على الدعوة إلى الله جل وعلا. إذا ذهبت مع حملة يا أخي الداعية يا طالب العلم درب الحجاج معك على الدعوة إلى الله. أيتها الأخت الطيبة يا طالبة العلم من الأخوات وقد كثرنا والحمد لله، دربي أخواتك، علمهن كيف يأمرن بالمعروف، كيف ينهين عن المنكر، كيف يربين أسرهن. فهذا أيضا مما هو مطلوب. القيام بالإفتاء، وأقول من يستطيع لا الإفتاء لا يصلح كل واحد الإفتاء، انتبهوا أيها الأخوة، لا يصلح كل واحد الإفتاء خطير، لكن من يستطيع فليقدم نفسه للفتوى. الناس بأمس الحاجة للفتياء. لا تنتظر، اسمحوا لي أقول لا تنتظر، ما دمت قد أهلك الله جل وعلا وأكرمك بالعلم أفتنا، وإن لم تكن كذلك فحذاري حذاري أن تفتي وأنت قليل العلم. ثم القيام بالدعوة بتوزيع المناسك، توزيع الكتب، توزيع الأشرفة. وهذا أيضا أدعو الأخوة أن يزوروا بعض التجار الآن ويجمعوا منهم الأموال للمساهمة في أخذ كتب والأشرطة ومناسك الحج ليحج الناس حجا صحيحا. أيضا مما أنبه إليه إلقاء المحاضرات والندوات في المخيمات، لأن بعض الحملات ليس معها ولا طالب علم، بل مساعدة الحج في أمور العامة والخاصة. النقطة قبل الأخيرة أهمية التعارف ثم المراسلة، وبخاصة مع من هم خارج هذه البلاد. فرصة لك يا أخي الكريم، إذا وجدت إنسان في خير وفي صلاح وهو من خارج المملكة تعرف عليه، خذ عنوانه. لماذا تأخذ عنوانه؟ من أجل أن ترسل له الكتب، تدعو إلى الله، تبين له الحق. وهذا والله يا أخوان أمر طيب، لو نسلكه لحققنا خيرا عظيما. وأريد أن أقول لكم خبر طيب، بعض إخوانكم هنا من الدعاة جزاهم الله خير عملوا عمل منذ عدة أشهر، بل لهم أكثر من سنتين الآن، وقد آتى ثمار عظيمة عجيب. ما هو هذا العمل؟ ذهبوا إلى المجلات التي تذكر ركن التعارف. تذكرون المجلات بعضها يذكر ركن التعارف. لماذا يذكر ركن التعارف؟ للإفساد، للإفساد. هذه المجلات ليس فيها خير، ويكون مراسلة. تجد بعض يقول أنا هوايتي المراسلة بين الفتيان والفتيات. فماذا عملوا هؤلاء الشباب جزاهم الله خير؟ بدأوا يأخذون هذه العناوين ويرسلون على كل عنوان شريط أو رسالة. والله يا أحباب جاءت رسائل عظيمة، اهتدى جمع كبير من هؤلاء. أبشركم هذه وسيلة الفساد، استخدموها للخير. حتى أنا أقول أهل الصحف بين خيارين، أما يهونوا عن نشر هذه الرسائل وهذا خير الحمد لله إن شاء الله يهونون، وإما أن يستمروا. وهؤلاء سيستمرون الآن، وأبشركم عندنا رسائل الآن كثيرة جدا. وإن شاء الله أعدكم إن شاء الله مستقبلا سأعرض لكم برنامجا في هذا الموضوع بما في بعض الرسائل. والله بعضهم قال ما كنت أعرف الإسلام قبل، ما وإن كان يقول إني مسلم. بعضهم ما كان يعرف الخير، ما كان لم يسمع كلمة حق، فوصلته كتب في أفريقيا، في أوروبا، في مناطق المملكة بعضهم. فأصبح الشباب كل عدد، وأنا هنا أنبه لخطورة شراء هذه المجلات. بل بعض الأخوان يقف عند المجلة ويأخذها أو يصورها ويرجعها حتى ما يساعد المجلة ولا يدخل بيته مجلة خبيثة. فيأخذون هذه العناوين ويرسلونها لهؤلاء، ونفع الله بها نفعا عظيما وحققت إيجابيات مذهلة. أبشركم بذلك، الناس مقبلون، وهذه وسيلة ما يستطيع يقف أمام أحد. فأنتم إذا تعرفوا على الحجاب، إذا رأيت شاب طيب تعرف عليه في أي بلد، من أي بلد، عطني عنوانك، راسله يا أخي الكريم، ساعده، قدم له ما تستطيع مساعدة مادية، قدموا بين يدي نجواكم صدقة. وخاصة ركزوا على كتب التوحيد، ونقول للأخوة الذين سيذهبون الآن في كتب ورسائل وأشرطة، ركزوا على كتب العقيدة، أحوج ما يحتاج الناس إليه كتب العقيدة، أحوج ما يحتاج إليه الناس كتب التوحيد، لأن في هذا أولا جهل، وثانيا دور الرافضة ودور الصوفية، فأنتم تواجهون هؤلاء بإذن الله. فالله الله. أيها الأخوة، من الأشياء الجميلة جدا والمبادرة أن أخوانكم في هذا المسجد تجاوبا مع هذا المشروع الذي أطرحه هذا اليوم، بل إنهم اعتبروا هذه المحاضرة التي أعلنوا عنها جزاهم الله خيرا وأعلنوها لكم ونحن الآن فيها، يقولون كما قال لي الدكتور سعد أنها بداية لما ندعو إليه، وهي دورة في الحج، دورة الحج التعليمية، دورة الحج التعليمية. هذه الدورة سيشترك فيها عدد من المشايخ في الأسبوع القادم، تبدأ في 24/11، سيشترك فيها الشيخ عبدالله بن حمود التويجري، والشيخ عبدالله أنا أقرأ حسب الترتيب أمامي، وسماحة الشيخ عبدالله الجبرين، عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين حفظه الله، والشيخ عبدالعزيز محمد السدحان، والشيخ سعد بن عبد الله الحميد، والشيخ عبد الله بن عبد المحسن التويجري. هذه دورة ستقام في هذا المسجد. أنا من هذا المنطلق ومن هذه الدعوة أدعو كل إمام مسجد ومكاتب الدعوة في الرياض أن يبدأ الآن في إقامة دورات، دورات لطلاب العلم، دورات للمشاركين في الحج، يعلمونهم على أحكام الحج، وهذا سيكون فتح عظيم، سيكون خير عظيم. فهذه الدورة أنا أدعو، لا أقول أدعو إلى الحضور إليها فقط، بل هذا واجب، بل أدعو كذلك الأخوة من أئمة المساجد ومن مكاتب الدعوة في الرياض أن يبدأوا الآن في إقامة دورات في الأسبوع القادم. الوقت ضيق جدا، ولذا قلنا الأمر عاجل. دورات يساهم فيها الناس، كيف يدعون، يعرفون أحكام الحج إلى غير ذلك. فهذه أشكر الأخوة أنهم أول دورة أسمع بها تقام على هذا المستوى. نعم فيه مسابقات وفيه جهود جيدة، فيشكر الأخوة على ذلك. هذا ما أنتم مطالبون به أيها الأخوة. تصوروا ضخامة جهود الأعداء، تصوروا التقصير الحاصل منا. فاتقوا الله، والله إن فرصة الحج فرصة عظيمة جدا. اليهود يستفيدون من مواسم السياحة عندهم، النصارى يستفيدون من مواسم السياحة عندهم، نحن نستفيد من موسم الحج وهو ركن من أركان الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرر التوحيد في مكة، يقرر التوحيد في مشاعر الحج، خطبة الوداع في حجة الوداع اسمعوها، خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم النحر في حجة الوداع اسمعوا إليها. فإذا أيها الأخوة، التوحيد الله الله، التعليم، التفقيه، طرح مشاريع دعوية، بيان كيف يدعو الناس إلى دين الله، أنتم مسؤولون عن ذلك. وأخيرا كلمتي للأخوات من النساء، أقول إن دوركن عظيم، إنني فرحت فرحا عظيما لما تقوم به بعض الأخوات في الحملات مع أخواتهن من دور يشكرن عليه في التعليم والتوجيه والدعوة إلى الله، بل وتربية كثير من النساء، وقد جاءت مبشرات والحمد لله من كثير من الحملات، رجعت كثير من النساء وقد شاركت في الحملة وقد هداها الله جل وعلا، رجعت مطيعة لربها، مطيعة لزوجها، معتنية بأسرتها. بعضهن بعد أن رجعت تركت كثيرا مما هي عليه من معاصي، من زينة، من تبرج، من سفور. فإنني أقدم شكري الخاص والخالص لهؤلاء الأخوات، وأقول إننا نرجو المزيد، وبخاصة الحمد لله أنه أصبح من أخواتنا من هن من حافظات لكتاب الله، أصبحنا منهن من هي تحمل مؤهلات عليا. أنتم تعرفون الآن بعض الأخوات تحمل شهادة الماجستير من كلية الشريعة وأصول الدين، فإن دورهن عظيم، وعدد كبير منهن يحملن مؤهلا في الشريعة وأصول الدين والدعوة والدراسات الإسلامية. فإن دور الأخوات عظيم جدا، فأشكر الأخوات وأقول إن دوركن لا يقتصر على أداء الحج فقط، بل أن تؤدين الحج وأن تعلمن أخواتكن وأن تبتعدنا تمنعنا الحملة من النساء من بنات جنسكن عن أي شيء مما يغضب الله جل وعلا. وبهذا لعلنا نقوم في بعض ما يجب علينا. أسأل الله أن يجعل حجنا مبروكا.